نشرت وسائل الإعلام الأجنبية الأخبار عن النشاطات الثورية للقائد الأول المحترم كيم جونغ في الفترة ما بين يومي 8 و 14 من الشهر الحالي. نشرت جريدة إزبستيا وتلفزيون إنتوي في روسيا وتلفزيون تلسرو في فنزويلا والموقع الإنترنتي لكل من جمعية بيكتوسان لصداقة تشيكية الكورية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي خبرا مفاده أن القائد الأول المحترم كيم جونغ أون زار قصر كومسوسا للشمس بمناسبة ذكرى 23 لوفاة الرئيس العظيم كيم إل سونغ. ونقل تلفزيون بريس الإيراني والجريدة البرازيلية أو غلوبو والموقع الإنترنتي لكل من جمعية بيكتوسان لصداقة تشيكية الكورية واللجنة منطقة أفريقيا لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري والتي هيئتها في نيجيريا خبرا عن جريان العرض الفني العام من الموسيقى والرقص بصورة حافلة احتفالا بالنجاح في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات بحضور القائد الأول المحترم. هذا ونشرت وكالتا ريا نوبوستي وإنترفاكس وجريدتا إزبستيا وروسيسكايا غازيتا وتلفزيون الرابع والعشرين وتلفزيون إنتوي والموقع الإنترنتي إيركوتسكو بلوسبوكتو نوكتارو في روسيا والإذاعة المحلية والدولية والإذاعة باللغات القومية السبع في غينيا والموقع الإنترنتي لكل من جمعية بيكتوسان لصداقة تشيكية الكورية واللجنة منطقة أفريقيا لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري والتي هيئتها في نيجيريا. نشرت خبرا عن إقامة معدوبة فاخرة تحنية بالنجاح في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات بحضور القائد الأول المحترم. ونقلت وكالة ريا نوبوستي والجرائد الروسيسكايا غازيتا وموسكوفسكي كومسومولت وزابتورا وتلفزيون زبيزدا وإذاعتا إيهو موسكبي وسبوتنيك والوكالة الإنترنتية روسبالت ونظيرتها غازيتا نوكتارو والمجلة الإنترنتية ريمتشيتشي والموقع الإنترنتي باتريوتي موسكو في روسيا ووكالة مونزامي في منغوليا. نقلت خبرا يفيد أن القائد الأول المحترم كيم جونغ أون التقط صورة تذكارية مع المساهمين في الإطلاق التجريبي الناجح للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسونغ 14 وكذلك خبرا عن جريان حفلة منح المكافأة الحزبية والحكومية للمساهمين في الإطلاق التجريبي الناجح للصاروخ الباليستي العابر للقارات بحضوره. ونقلت وكالة تاس الروسية ووكالة كيوتو اليابانية والموقع الإنترنتي للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيم سونغية كيم جونغلية والموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المعادي للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية. نقلت بتفصيل الأخبار المذكورة. أبرزت وسائل الإعلام صور القائد الأول المحترم.